الثاني فلك هذا هذا كان مبارك الجلد نفسه. نعم الغسل يطلق على مجرد لما يصل إلى الأصل دون ذلك، لكن التدلك أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.